بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب الجناية من قتل وقطع وغيرهما. والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، وخرج وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية، والفعل المزهق ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه، والخطأ هو قصد فعل ظلما، وعين شخص يعني الإنسان، إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ بما يقتل غالبا، جارحا كان كغرز إبرة، بمقتل كدماغ وعين وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان، وهو ما بين الخصية والدبر. أولا كتجويع وسحر، وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره، أي غير ما يقتل غالبا، شبه عمد، سواء أقتل كثيرا أم نادرا، كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم، أو مع خفتها جدا فهدر. ولو غرز إبرة بغير مقتل كإلية وفخذ وتألم حتى مات فعمد، إلى آخره. إذن اليوم ننتقل إلى باب جديد من أبواب الفقه، وهو باب الجناية. والمقصود بهذا الباب أن نذكر الأحكام التي تتعلق بالجناية، فقد يجني الجاني على آخر، فإذا كان هذه الجناية كانت عمدا فإن العقوبة تكون بأحد أنواع ثلاثة: إما القواد أي قتل الشخص بالشخص، وإما الانتقال إلى الدية، وهذه الدية قدرها الشارع بأعدادها وأصنافها، أو بما يقدر ذلك من ذهب أو فضة أو ما تعارف عليه الناس في زماننا، أو العفو مجانا. طبعا هنالك أنواع كثيرة من الدية، من الجنايات، فعند ذلك نجد بعض الجنايات تكون مثلا سحرا، خنقا، إزالة مثل للسمع للبصر إلى غير ذلك، فهذه ستأتي أحكامها أيضا. وربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر يخاطبنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص معنى ذلك هذا القصاص الذي لو وقع في مجتمع من المجتمعات لقلت الجناية فيه بل عدمت. نعم. كذلك لا يجوز الاعتداء على دم الإنسان المؤمن ولا بشكل من الأشكال إلا ببعض الأنواع التي حددها الشارع الحكيم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان الإنسان محصنا وبعد ذلك ارتكب جريمة الزنا، فإن عقوبته وحده أن يرمى بالحجارة رميا بحجارة ليست كبيرة بل هي ما بين الجوزة والبيضة، يضرب فيها حتى يموت ذكرا كان أو أنثى. فهذا ما يسمى بالرجم. والنفس بالنفس، كل من قتل نفسا متعمدا في قتلها عند ذلك لا بد من القواد، إلا إذا عفى أولياء المقتول عنه وتنازلوا إلى الدية، عند ذلك ندفع الدية أو أن يكون ذلك عفوا بالمجة. كذلك إذا ترك الإنسان دينه إلى دين آخر، فمن ترك الإسلام إلى دين آخر يسمى مرتد، وهذا المرتد مفارق لدينه، مفارق للجماعة، هذا يقتل. هذه الأنواع التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها من الحدود أن يقتل الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان المؤمن الذي له درجة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، فتجد أن المعصية، معصية القتل، تأتي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. إذن جعل القتل بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وأيضا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمنين أعظم عند الله من زوال الدنيا. الدنيا بما فيها من كل أسرارها وكل الأشياء العظيمة فيها وكل الأشياء التي نقدسها، يعني حتى الكعبة لو هدمت حجرا حجرا أهون عند الله من أن تهدم بنية رجل مسلم أو بنية شخص، رجل كان أو امرأة، المقصود فيه بشكل عام. ولذلك نجد أن هذا الباب أخذ حيزا كبيرا، ولذلك كأن باب القضاء مع هذا الباب مشترك مع بعضها البعض. ولذلك لكم في القصاص حياة، الحياة السعيدة التي يقتص فيها الحاكم من الظالم للمظلوم ويقيم حدود الله تبارك وتعالى، حتى إن الشرع وصل إلى درجة أعلى. فلو عند في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه اجتمع بعض الناس على يعني ثلاثة أو أكثر على قتل يعني غلام، فبين لو اجتمعت عليه صنعاء، يعني صنعاء مدينة كبيرة مثل دمشق، يعني لو اجتمع عدد كبير من البشر على قتل إنسان مؤمن لقتلوا به جميعا مهما كان عددهم، ولو كان عدد مدينة نعم، فهذا حد الله تبارك وتعالى. وإلا كان الأمر إذا أردنا أن نقتل إنسانا نجتمع عليه، فإذا وصلنا إلى عدد لا يقام القصاص فيه عند ذلك قتلوه وانتهى الأمر، كما كانت قريش تريد أن تفعل بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اختارت من كل قبيلة فتى من أجل أن يضيع دمه ما بين القبائل. ولذلك نجد هذا القتل أولا عندنا مسألة عقدية هامة جدا، عندنا قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هل القاتل يأخذ من عمر المقتول يعجل؟ لا، إنما يوافق قدرا، فلذلك وميت بعمره من يقتل، نعم، وغير هذا باطل لا يقبل. إذا من يقتل يقتل وقد انتهت حياته وانتهى عمره، ولكن هذا الإنسان لا يقول القاتل انتهى حتى حياته، أنت تسببت، نحن نعاقبك لا على انتهاء الحياة، وإنما نعاقبك على إزهاق الروح بهذا الفعل، لا ينهي الحياة إلا الله تبارك وتعالى. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال ودعا إلى الله عز وجل فبين، قال ربي الذي يحيي ويميت، ماذا قال خصمه؟ قال أنا أحيي وأميت. ماذا فعل؟ جاء برجلين، ليس حر مثلا، ليس عليه أي عقوبة، أمر بقطع رأسه فقال أنا أميت، وجاء بإنسان حكم عليه بالموت فأطلق سراحه فقال أنا أحيي، ظن هذا. عندما كان النقاش مع هذا عقيمة يعني لا يفيد شيئا، كانت النتيجة بسيطة جدا، أنه قال وحول النقاش. وهذا الجدل الحسن، جادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن هذه الجناية فسنتكلم عن أقسامها وعن أحكامها وعن الديات وكيف توزع هذه الديات، وعن كذلك الجناية على الأعضاء وكذلك الجراحات وكذلك المع. ولذلك قال الشيخ مبتدئا قال من قتل، فإذا قتل الإنسان إنسانا آخر، نعم، قال وقطع، مثلا قد يقطع أصبعا أو يدا أو رجلا أو أنفا أو أذنا أو لسانا أو يقطع أو يقلع سنا أو شفة أو جفنا إلى غير ذلك، أو أن يجرح جراحة مثلا يوضح فيها العظم إلى غير ذلك من الأمور، أو يزيل يصفع على الخد مثلا فيزيل سمعا أو يسلط عليه ضوءا أو نارا فيزيل بصرا، أو يطعمه طعاما معينا فيزيل ذوقا، أو يعطيه شيء من الرائحة الواخزة فيزيل الشم عند ذلك، أي شيء من هذا عندنا لها هذه العقوبات حددها الشارع. طبعا وكيف تقسم هذه العقوبات سنأتي إليها الواحدة تلو الأخرى. قال من قتل وقطع، قال وغيرهما، طبعا مسألة يعني من الجراحات التي تتعلق والمعان. قال بعد ذلك والقتل ظلما أكبر الكبائر. انظروا إلى كلمة ظلما، قال القتل ظلما، إذن هنالك في قتل عدل، نعم، معنى ذلك رسول الله قتل. عندما تقتل في الجهاد في سبيل الله قتال، هذا مأمور به، نعم. عندما تقتل النفس التي قتلت هذا إحياء للنفوس الباقية. عندما تقتل الثيب الزاني ترجمه بالحجارة فأنت تطبق أمر الله تبارك وتعالى. عندما تقطع رأس الإنسان المرتد فإنك تحفظ دين الله تبارك وتعالى في الأرض، سواء كان ذلك عندما تقتل الإنسان التارك للصلاة حدا، معنى ذلك ونفرق ما بين الحد وما بين الكفر، فإذا قلنا في هذا الباب حدا معنى ذلك تبقى عليه أحكام الإسلام، وهي الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين. وإذا قلنا كفرا عند ذلك تكون النتيجة أنه لا تجري عليه أي أحكام من أحكام المسلمين، لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث، لا يورث، دائما ما بين كل من كان كفرا عند ذلك أو ردة، هذا مما يسقط العلاقة بينه وبين المسلم. لذلك وصف الشيخ هنا كلمة والقتل من قتل وقطع وغيرهما، ثم قال والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر. وهذا ما جاء في الحديث النبوي الشريف أن تجعل لله، إن من أكبر الكبائر طبعا أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك، نعم. وهذا بالنسبة لقتل الولد له تفصيل أيضا واسع سيأتي معنا. والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم. قال وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية، يعني عندما نقتل نفسا بنفس هنالك ثلاثة حقوق، حق للمجني عليه، وهنالك حق للورثة، وهنالك حق لله تبارك وتعالى. حق الله تبارك وتعالى أن نقيم أولا حد الله في الأرض، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكذلك أن يفعل الإنسان الأدية، أن يفعل الكفارة المتعلقة بالقتل كما أمر الله تبارك وتعالى. فإذا فعل الكفارة وأقيم عليه الحد أو دفع الدية أو سامحه، هذا علاقة مع من؟ القود أو دفع الدية أو المسامحة العفو، هذا حق من؟ الورثة، حق الأولياء. نعم. أما بالنسبة لحق المقتول فهذا حق له يوم القيامة، فإذا تاب الإنسان وأقيم عليه الحد في الدنيا وتم الصلح، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل من ذلك المقتول يعني إنسانا يعفو عن حقه في يوم القيامة، وهذا بتقدير من الله تبارك وتعالى. إذن أما المطالبة الأخروية، معنى ذلك كل أمر فيه حد من الحدود في الدنيا فإن الله أكرم من أن يعاقب الإنسان مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ومن هنا فهم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين هذا المعنى، فكان رادعا من ارتكاب الكبائر، والذي وقع منه كالزنا مثلا، كماعز والمرأة الغامدية، فكان الأهون عليه ماذا أن يفعل في باب الحدود؟ أن يقدم نفسه في هذه الحياة الدنيا، لأنه يعلم أن عذاب الدنيا مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا أقل شأنا من عذاب الآخرة. ولذلك كان النبي يعرض لماعز، لعلك فعلت، لعلك، لعلك، لعلك، فقال بل زنيت يا رسول الله. عند ذلك كانت النتيجة أنه أقيم عليه الحد. وأكثر من ذلك المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا ثم بعد ذلك جاءت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع ما في بطنها، فلما وضعت ما في بطنها جاءت، ما هذا الحرص على إقامة الحد؟ جاءت تحمل الولد، فقال أرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وهو يأكل كسر الخبز، فكفله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إصرار قوي لم يكن في لحظة من اللحظات، وإنما كان عبر فترة طويلة، وهي فترة الحمل وفترة الإرضاع وفترة الكفال، ومع ذلك بعد هذا أقام عليها الحد صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حدا من هذه الحدود عن طريق الشهادة، وإنما أقام هذا الحد عن طريق الإقرار. وعندما جاء رجل وقد يعني اشتكى على غلام اعتدى على يعني زنى مع امرأة وكانت قد غررت به إلى غير ذلك، فقال لأحد الصحابة اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت ورجمها. هذا أمر تجد أن الصحابة الكرام كان كل واحد منهم ماذا يفعل؟ كان إذا وقع في حد من الحدود، كان حتى الأب يقيم الحد لو كان واليا أو حاكما على ولده في هذه الحياة الدنيا، فلو شرب خمرا ضربه وحده. وكانت مسألة إقامة حكم الله تبارك وتعالى أعلى من أي مسألة على الإطلاق في الوجود، ولذلك كانت مقدمة. فلا خير في مجتمع لا يقيم حدود الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو هريرة يروي حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. الحد الذي نقيم فيه شرع الله تبارك وتعالى أفضل من أي خير تجدونه في هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان عندما يمتثل أمر خالقه وبارئه سبحانه وتعالى فيسير على هذا الطريق المستقيم، وبعد ذلك يعترف بأنه عبد ذليل بين يدي رب جليل يطبق ما أمر الله تبارك وتعالى. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا رائعا عندما جاء إليه الحب بن الحب أسامة بن زيد ليشفع في حد من حدود الله، وقف غاضبا، أتشفع في يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن في المجتمع الإسلامي لا يوجد طبقات أمام حدود الله تبارك وتعالى كما أمر الله. كيف يكون حد الحر وكيف يكون حد العبد؟ هذا ما نقيمه تمام. بدأ الشيخ يتكلم معنا بأن القتل والفعل المزهق للروح ثلاثة أنواع: إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. ما معنى هذه الأقسام الثلاثة؟ باختصار، لو قام الإنسان فحمل أداة قاتلة سواء كان واحد أو أكثر ووجهها إلى شخص، إلى إنسان معين وقتله بها، هذا عند ذلك يسمى قتل عمد. مثلا كأن يلف حبلا على رقبته ويخنقه، قتل، نعم قتل عمد. أن يضربه بسكين في مقتل من المقاتل، عمد، نعم. أن يرميه من شاهق من مكان مرتفع، عمد، نعم. أن يجعله تحت الماء مثلا حتى يموت، عمد، نعم عمد. إذن كل شيء مزهق للروح قاصد فيه الفعل وقاصد فيه الشخص عند ذلك يسمى عمدا. هذا له ثلاثة أنواع، ما هي النتيجة فيه؟ إما القواد القتل، وإما العفو إلى الدية، وإما العفو مجانا. الآن ننتقل إلى النوع الثاني وهو الذي يسمى شبه العمد. كثير من الناس يتخاصمون مع بعضهم البعض. طيب أحيانا تكون بيده قطعة خشب مثلا، عصا عكازة يمشي فيها يضرب فيها يموت الإنسان. هذا الضرب الصوتي بالعصا عادة، أحيانا مؤدب، يعني كان أستاذ في مدرسة مثلا، معلم في حرفة، أي أخطأ مثلا الصانع أو الطالب فضربه، عند ذلك كانت النتيجة طبعا، وضربه لم يقصد، إنما قصد تأديبه لكنه ما، حتى لا يبالغ الناس في هذا الأمر سميناه الآلة لا تقتل غالبا، لكن يوجد توجه إلى الشخص، نعم هذا يسمى شبه عمد. يوجد توجه وبعد ذلك يعني التوجه حاصل، النية حاصلة، لكن لا توجد نية قتل، لكن هذا الفعل البسيط أدى إلى قتلين، اسمه شبه عمد. هذا لا قواد فيه، وإنما فيه الدية أو العفو. ننتقل إلى القسم الثالث وهو الخطأ. صياد ذهب إلى برية فحسب أن ظبيا يمر مثلا غزال، فرماه ببندقيته، فكان المرمن إنسان مثلا على طرد على آلة على حصان، يعني شبه له أنه غزال فضربه فمات الإنسان. هذا هل يوجد قصد؟ يوجد جهة مع، لكن لا يوجد جهة قصد للإنسان، وإنما القصد ماذا كان؟ الصيد. فهذا ما يسمى بالخطأ. لذلك قال: لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ. قال: وهو ما هو، عاد إلى كلمة العمد، وهو أي العمد، قال: وهو قصد فعل ظلما، قصد فعل ظلما. إن الذي يقيم القصاص الجلاد على الزاني وعلى القاتل وإلى غير ذلك بأمر من القاضي، هل يفعل ذلك ظلما أم يفعل ذلك عدلا؟ عدلا. لذلك قصد فعل ظلما، أما لو كان قصاصا وإلا ما انتهى، كل من قتل قصاصا يقتل وهكذا، كان لا ينتهي الأمر. إذن وهو قصد فعل ظلما، نعم. قال: وعين شخص، يعني قال وعين مثلا شخص، يعني الإنسان، إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا يعني غزالا فبان إنسانا كان خطأ. إذن لابد أن وهو قصد فعل وشخص، هذا باختصار. إذن وهو قصد فعل ظلما، وأيضا وهو عين شخص، أيضا قصد عين شخص، نعم. إذن إذا قصد الشخص وقصد الفعل فهو ماذا؟ هو عمد. وإذا قصد في هذه الحالة، إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا صياد وظنه غزالا مثلا، فبان بعد ذلك جاء ليأخذ صيده فوجده إنسان قد رماه، كان خطأ. طيب هذا القتل العمد، قال: بما يقتل غالبا جارحا، بما يقتل غالبا. لو معي ورقة مثلا ضربت هكذا على إنسان على رأسه فمات، طيب هذه هل تقتل؟ أبدا هذه لا تقتل. نحن نريد بما يقتل غالبا، قال جارحا، لا تستهينوا بالأشياء، فربما تكون الجارحة صغيرة، وعند ذلك يكون الأمر. اليوم من الممكن أن يعطي حبة صغيرة، صحيح، عقار طبي صغير، إذا ناوله إياه يموت. محتمل؟ محتمل. من الممكن أن يغرز له إبرة صغيرة تحت الجلد، يموت أم لا؟ يموت. إذن لا يهمنا حجم الآلة، وإنما يهمنا ماذا تفعل هذه الآلة. قال: جارحا كان كغرز إبرة بمقتل. نعم، يعني تعلم أن يوجد بعض الأماكن حتى عندما أمر الإسلام بالتأديب والضرب كان دائما يراعي بعض الأماكن، مثلا فاتقاء المواضع القاتل، مواضع أو المواطن القاتلة للإنسان، هذا شيء ضروري جدا. فأحيانا الضرب مثلا على الرقبة، لو جئت بطائر، هكذا يعلمون الطلاب، احذر هذا الأمر، وجئت بدبوس وجعلته على الرقبة من الخلف، يموت مباشرة أم لا يموت؟ ولذلك ضرب شيء على الرقبة، ما يسمى بالبصلة السيسائية هنا والنخاع الشوكي إلى غير ذلك، فإذا تم الضرب في هذا المكان ولو كان بغرز إبرة بسيطة يموت، عند ذلك يؤدي هذا إلى الم. كذلك لو أدخل شيئا مثلا إبرة أو كذا أو مسلة، أين أدخلها؟ في العين، وهكذا أدخلها إلى الدماغ، أدى ذلك إلى القتل. هي نقطة صغيرة أحيانا، يعني ما يسمى بالجلطة، تأتي إلى الدماغ توقف حركة الإنسان أو نصفه، أو فكيف لو أدخل جسما غريبا في هذا الأمر من باب أول. قال: كدماغ وعين وخاصرة. طبعا الخاصرة توجد أمامها عدة أشياء من الأجهزة كالكبد والكلى إلى غير ذلك، فإذا أدخلها عند ذلك فهذا وأدى إلى الموت، فهذا عمد أيضا. كذلك الإحليل، يعني لو أدخل في قبوله مثلا، فلذلك الإدخال في القبول مثلا مما يؤدي أحيانا إلى الموت. نعم، والمثانة وعجان، يعني هو الطرف ما بين الذكر، بعد الذكر تأتي الخصية من الأسفل، بعد الخصية تأتي فتحة، فهنا العجان المكان الموجود ما بين الطرفين، هذا بسيط جدا. وهذا بالنسبة للمرأة، يعني ربما لو شدها بيده مثلا إذا كان قويا ما بين قدميها، عند ذلك ماذا يفعل؟ لو جعل فيها إفضاء، أي شق جسدها ما بين قبولها ودبورها، عند ذلك حتى ولو لم تموت، عند ذلك فيه دية كاملة. نعم. قال: وعجان وهو ما بين الخصية والدبر. نعم، أولا. أولى كتجويع، مثلا واحد أدخل واحد إلى الغرفة، أدخله ساعة، هذا جوعه، لا يسمى تجويع، ساعة وساعتين وثلاثة وبات بدون عشاء، يعني هذا لا يسمى تجويع. أما التجويع هو لو كان قد أكل ثم بعد ذلك حبسه لفترة، قدرها العلماء بثلاثة أيام، ثلاثة أيام هل تؤدي إلى القتل؟ إلى الموت جوعا؟ ممكن، عطشا جوعا؟ يمكن أن يكون هذا الأمر. لكن لو يعلم أن هذا الإنسان لم يأكل منذ مثلا 40 ساعة، وبعد ذلك أدى وهو يعلم ذلك وأدخله ثم حبسه، معنى ذلك أضاف إليه فترة الجوع السابقة فأدى إلى قتله كذلك. السحر، السحر لا نعلمه نحن، فهل السحر هو تخيل أم هو علم؟ وقد ذكره الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، الحقيقة الضرر من الله تبارك وتعالى حقيقته، أما الإنسان كما قلنا ولا ينهي حياة. لو قال الساحر أنا قتلته بسحري معترفا بذلك، هل يقتل به حدا؟ نعم يقتل. قال: كتجويع وسحر. قال: وقصدهما، إذا نعود، لا قصاص إلا في عمد، وهو قصد فعل وشخص بما يقتل. قال: وقصدهما، نعم، بغيره شبه عمد. إذن قصد الفعل وقصد الشخص بغيره بغير ما يقتل غالبا، كما قلنا مثلا معلم حرفة أخطأ الصانع أمامه فضربه أحيانا ب والله معه متر ضربه به، مثلا بيع جو مثلا أجواخ عنده مثلا قطعة من الخشب يقيس فيها الذراع فضربه بها، يعني ما يحصل بالأدوات التي يحملها بعض الناس غالبا لا تقتل، ما بيكون واحدة معه مثلا مطرأة كبيرة طرأ فيها هي تقتل غالبا، لأن نحن نتكلم عن الذي لا يقتل غالبا وهو أحيانا معه حبل معه كذا خشبة صغيرة قطعة بلاستيكية إلى غير ذلك. قال وقصدهما أي الفعل والشخص بغيره أي بغير ما يقتل غالبا شبه عمد، سواء أقتل كثيرا أم نادرا، يعني أحيانا بضربة واحدة مثلا يقتل وأحيانا بعدة ضربة. في بعض الناس لا يعرفون، أحيانا لو أراد أن يضرب زوجته يفعل فيها أفعال لا تليق أبدا، والله يربطها مثلا بحبل يرفعها إلى السقف يضربها مثلا. في بعض الناس يعني عنده تفكير شاذ جدا جدا جدا، حتى الولد وأنا شبحه على سلم إلى غير ذلك، وبدأ في يوجد في المجتمع لا تستغربوا، يعني لو وصلتم إلى درجة أنكم تقصدون لحل المشاكل تسمعون أشياء في المجتمع يعني يندى لها الجميع، والأغرب من ذلك أنك يعني تستمع إلى ذلك من أناس تظن فيهم الخير، هذا أصعب شيء، يعني المظهر شيء والمخبر شيء آخر. هذا الرجل ينبغي أن يدعو إلى غير ذلك، فهو يفعل هذا الفعل، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة التي تكون في المجتمع. أحيانا عندك إنسان تظن فيه سوءا فإذا هو حمامة في البيت وديع، يعني جيد على عكس ما ترى تماما. نعم. فسواء كان نادرا كضربة يمكن إحالة الهلاك عليها بخلافها، يعني الضربة التي يمكن إحالة الخلاف عليها مثلا والله واحد عم يشتغل مثلا بناء عم ينادي للصانع تبعه حمل البلوكة وضربوا فيها، البلوكة تقتل أم ما تقتل؟ تقتل أحيانا. بينما والله مثلا هذا معلم ضربه هكذا بقلمين أو بدفترين، القلم الدفتر مثلا أحيانا ينزعج المدرس، يكون مثلا في الصف ويرى طالبا قد أخرج كتابا أو قصة أو شيئا لا يتعلق بالدرس فيحمله ربما يضربه على رأسه به أو يرميه مثلا خارج الصف إلى غير ذلك، قد يصيب إنسانا ما أو بيده مثلا مساحة السبورة ضربه بها أو حوارة إلى، يعني تحدث هذا بما يفعل بعض المؤدبين أحيانا. طبعا هنالك وسائل كثيرة رأينا الوسائل، يعني للأسف يعني كان هنالك ضرب شديد حتى من المؤسف كان من بعض العلماء، يعني بعض العلماء الذين قرأوا العلوم الشرعية بشكل كبير جدا، وكثير من إخواننا يعلمون ذلك، يعني كان بعض المدرسين في حينا ربما كان يحمل يعني كرباج لا يصلح إلا يعني دابة، ومع ذلك كان يضرب بها، وكان إذا لفها كذا تلف على كتفه وكذا ومجدول جدل من الجلد، ومع ذلك لو كان من بعيد يضرب بها وكانت مؤلمة جدا جدا. وعندما قرأنا العلوم الشرعية وهو بعض من قرأنا أحيانا، يعني كيف كان يضرب؟ أنا والله أستغرب من هذا الأمر، لكن كانت هنالك علاقة التأديب، ولذلك نفر من العلم عدد كبير من الناس، فلذلك لم يبقى في طلب العلم إلا القليل النادر، والذي لا يعني أي إنسان يرى هذا الأمر يهرب منه، فإذا لم يكن ذكيا ومستجيبا وقارئا وحافظا لا يثبت، لذلك الذين كانوا يثبتون في العلم قلة لكثرة الضرب، حتى الأب كان يقول للمعلم والله اللحم لك والعظم لنا، يعني هكذا كانت الأمور. نعم. وهذا لا يجوز، يعني بحالة دائما إخواننا الإسلام أعلى من أي شيء، الحق أحق أن يتبع، ولذلك نتكلم بشيء لا نستحي فيه أبدا، إذا أخطأنا نقول هذا خطأ. نعم. ويعني لذلك كل مسألة إذا كانت كضربة يمكن إعادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو خفتها جدا فهدر، ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ وتألم حتى مات. يعني اليوم بتعرفوا أنه بعض الأشياء فيها جراثيم، فأحيانا تدخل في بعض الأماكن ماذا تحدث؟ يعني ربما الإبرة في الفخذ مباشرة لا تؤثر إلى القتل، لكن تؤثر إلى سمية، إلى غرغرينة، إلى كذا إلى كذا، فتؤدي إلى القتل بعد ذلك. فإذا تألم يعني واستمر الألم من هذا الغرز حتى الموت، عند ذلك نسميه قتل حتى ما، وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد. نعم. ولو حبسه كان أغلق عليه بابا، كان أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات، هو ما منعه، من الممكن أن يطلب من غيره، فهذا لا يسمى حابسا عن الطعام والشراب ما دام الشيء متوفرا. حتى مات جوعا أو عطشا، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد. يعني إن الذي يقطع وسائل الحياة عن الإنسان ومتعمد لذلك بقفل باب مثلا، كانوا سابقا يقتلون، طريقة الإعدام كانت في بعض البلاد من المؤسف أن استخدمها بعض يعني بعض المسلمين في بعض دويلات الإسلام، كانوا إذا حكموا على إنسان بالموت أدخلوه إلى غرفة من طين فسدوا بابها. كيف يموت؟ يعني قبر في حال الحياة، سدوا بابها في الطين أو من نحاس وبعد ذلك لحموا مثلا هذا، جعلوه في داخلها. يوجد هذا، كان هذا قاتل، يعتبر قاتل. الإسلام بالنسبة للقتل أرحم الأشياء هو يعني ربنا سبحانه وتعالى في الحدود، أغلب الحدود الشرعية إنما تكون بقطع الرقبة، وقطع الرقبة ينبغي أن تكون كاملة، يعني يفصل الرأس عن الجسد، وذلك حتى لا تكون هنالك علاقة ما بين الجسد وما بين الرأس مما تؤدي إلى الآلام. فبالنسبة للمقتول لا يشعر بها إلا لحظة واحدة، وبالنسبة للمنظور ناظر إلى ذلك والله في مسألة في غاية الردع عندما ترى رأسا يتدحرج على الأرض من ضربة بسيف، عند ذلك والله سبحانه وتعالى هو خلق الخلق وهو أعلم بهم، وهو الذي حد الحدود، وهو الذي منع هذه الأشياء، فمن اقترف إثما فإثمه على جنبه، يعني عند ذلك يموت فيه. قال لظهور قصد الإهلاك به، يعني إذا هلك بالعطش وبالجوع، ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس. يعني الولد الصغير قد يموت قبل الكبير، فالكبير أكثر صبرا، والزمن زمن 50 ساعة ليس كمئة ساعة، صحيح؟ يعني أحيانا العلة في الموت تكون على ربع ساعة وعلى 10 دقائق زيادة. نعم. قال والزمن قوة كذلك وحرا، يعني أحيانا برد شديد أو الحر الشديد، الحر بالنسبة للعطش أكثر من البرد، بالبرد لا يطلب الإنسان ماء. نعم. وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا، يعني قالوا غالبا لو نظرنا بأمور متوسطة ما هو حد الموت لو تركنا الإنسان بدون طعام وشراب؟ قال ب72 ساعة متصلة، فإن لم تمضي المدة المذكورة ومات بالجوع، فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد، فيجب نصف ديته. نعم. لحصول الهلاك بالأمرين، يعني هو مات بهذا السبب ومات بغيره. ومال ابن العماد في من أشار لإنسان بسكين، أنا بدي أضربك بهذه السكين، وهو يخوفه بها وقعت السكين عليه، ربما كان مربوطا عند ذلك تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد إلى أنه عمد موجب للقواد. قال شيخنا وفيه نظر، هل قتله توجه إليه أم وقعت منه؟ إذا كانت قد وقعت منه لا، ما قصده بالآلة، لذلك ننزل إلى المحل الأدنى وهو أنه هذا القتل ليس عمدا وإنما هو شبه عمد، فالوجه أنه غير عمد. انتهى. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.